والصلاه والسلام على نبيه محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ثم اما بعد، فبقي فصل يتعلق بالشورى في كتاب السياسه الشرعيه، نمر عليه مرورا سريعا، تكون المواضيع المهمه في هذا الكتاب قد استوفيناها ان شاء الله تعالى. قال شيخ الاسلام رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني ضعيف، ولكن لا شك أنه ثبت في وقائع متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه حتى في أموره الخاصة، كما استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في شأن عائشة عند حادثة الإفك، وكذلك في مسألة خروجه أو بقائه عندما حشدت قريش في غزوة أحد. وهكذا صور المشاورة في أحداث متعددة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن الله عز وجل أمره بها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى والمؤيد من الله سبحانه وتعالى بالوحي، أمره ربه بأن يشاور في الأمر، فكيف بمن دونه من الناس؟ لا شك أنهم أحوج إلى استخلاص الآراء من أهل الخبرة والعلم والدين، وهو أدعى لأن يكونوا يعني أقرب إلى الحق. والعلماء ذكروا أن الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى مع أنه لا ينطق عن الهوى، قالوا إما أن يكون ذلك تطييبا لأصحابه، لقلوب أصحابه، فهذا مما يؤلف قلوبهم، وإما أن يكون ذلك سنة تتبع من بعده، يعني حتى يستن به الخلفاء والأمراء من بعده. وعلى كل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور، فلا شك أن من جاء بعده هو أحوج إلى أن يشاور، وهذه هي سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قال: وقد قيل إن الله أمر، موجود، وقد قيل إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وقد أثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذا هو الذي سيقت الآية لأجله: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال: وإذا استشارهم، يعني وإذا استشار ولي الأمر من معه من أهل الرأي والخبرة، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا استشار ولي الأمر من معه من أهل الرأي فأشار عليه بعضهم وبين له أن الحكم الشرعي في هذه المسألة التي يطلب فيها آراءهم هو كذا وكذا، وأن هذا الحكم قد ثبت إما بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع المسلمين، فليس لولي الأمر في هذه الحالة أن يعدل عما دل عليه الدليل الشرعي إلى غيره، حتى ولو كان المخالف لذلك، يعني الذي أبدى رأيا مخالفا لما ذكر، ولو كان معظما في الدين والدنيا، يعني مهما كانت منزلته ومكانته، فإن كتاب الله هو وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين هو الذي يجب أن يتبع. وقوله هنا يعني إذا بين له الحكم بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل المسائل التي لم يقع فيها خلاف أصلا بين المسلمين، فتكون هذه هي نفس قوله أو إجماع، يعني تكون المسألة قد ثبتت بالكتاب أو السنة مع الإجماع، أو تكون المسألة في أصلها خلافية، يعني حصل الخلاف فيها بين العلماء، ولكن في هذه المسألة دليل صحيح صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو آية محكمة، فحتى ولو وقع الخلاف قديما في هذه المسألة إلا أنه لا يجوز للوالي أن يعدل عن النص الشرعي وأن يحتج بوجود الخلاف في هذه المسألة. واضح؟ نعم. وهذا داخل، وهذه كما ذكرنا من قبل، فإن المسائل إما أن تكون اتفاقية يعني إجماعية، وإما أن تكون خلافية، وإما أن تكون اجتهادية. نعم. قال: وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به. يعني هنا المسألة ليس فيها نص خاص بها، فإذا وردت عليه المسألة التي اختلف فيها العلماء وطلب من كل ذي رأي أن يبدي رأيه، فإذا استمع إلى آرائهم نظر فيها فأي هذه الآراء كان أقرب إلى أصول الكتاب والسنة فعندها يأخذ به، يعني يأخذ بهذا الرأي، كما قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن النصف الأول من الآية يتكلم على المسائل التي وجد فيها النص، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله إنما تكون باتباع كتابه، وطاعة رسوله إنما تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فهذا في المسائل التي يوجد فيها نصوص خاصة واضحة، وأما عند حصول التنازع والاختلاف وتقارب الآراء في المسألة، ففي هذه الحالة عليهم أن يردوا الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي الآراء كان أقرب إليهما فهو الذي يأخذ به، فهذا في المسائل الاجتهادية. قال هنا: وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما، يعني كل من الأمراء والعلماء، أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله، يعني لا يلتفت لموافقة فلان ولا غيره، وإنما عليه أن ينظر ويتحرى ما تكون فيه الطاعة لله ولرسوله واتباع كتاب الله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. يعني إذا كانت هناك حادثة مشكلة، يعني لم يتضح فيها الأمر ابتداء، ثم بعد البحث والنظر والاجتهاد والمشاورة ظهر ما يدل عليه الكتاب والسنة في هذه المسألة، قال يجب عليه آنذاك أن يتبع هذا الأمر، وهو واجب عليه. وإن لم يمكن ذلك، يعني إذا لم يمكن أن ينظر في هذه المسألة المشكلة ليستخرج ويستنبط حكمها من الكتاب والسنة بنفسه، إما لضيق الوقت، يعني المسألة مستعجلة ليس هناك وقت لأن يجلس ويبحث وينظر ماذا قال العلماء ثم يرجح بينهم، يعني إن بقي فاتت هذه المسألة وضاع المقصود منها، إما لضيق الوقت أو عجز الطالب، يعني ليست لديه القدرة والأهلية لأن يرجح بين الأدلة أو أن يستنبط الحكم من الكتاب والسنة، واضح؟ طيب، أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، أو إنه نظر وبحث وتأمل ولكنه وجد الأدلة متكافئة، يعني هو في أصله عنده الملك والقدرة على الترجيح، ولكن في هذه المسألة مع اجتهاده ونظره وقراءته لأقوال العلماء ولأدلة كل فريق منهم، إلا أنه وصل إلى أن الأدلة متكافئة، ما استطاع أن يرجح بينها، أو لأي سبب من أمثال هذه الأسباب، قال فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. ففي هذه الحالة قال إما إذا ضاق نزلت به نازلة مشكلة ووقتها ضيق ليس عنده الوقت للبحث والنظر، إذا بقي يتأمل ضاعت ذهبت هذه المسألة، أو لعجز الطالب، يعني هو في نفسه ليست لديه القدرة والملكة على الاستنباط والترجيح، أو لتكافؤ الأدلة عنده، قال ففي هذه الحالة يقلد من يرتضي علمه ودينه من أهل العلم، إما من المتقدمين أو من المتأخرين، واضح يا إخوة؟ طيب، وهذا يعني لماذا؟ لأن هذا أدفع للهوى عن النفس، عندما تستفتي أو تقرأ تأخذ قول من ترضى دينه وعلمه من أهل العلم، ففي هذا قد برأت نفسك من الهوى، وهذا طبعا كله في حق من عنده القدرة على أن ينظر في الأدلة وأن يستنبط منها. قال شيخ الإسلام هذا أقوى الأقوال، يعني يوجد أقوال أخرى في هذه المسألة، ولكن هذا هو الأقوى عند ماذا؟ عند حصول العجز أو ضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة. قال وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، هذا قول آخر، وقيل له التقليد بكل حال، يعني استطاع أن ينظر وأن يرجح أو لم يستطع، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، واضح؟ إذن أقواها هو ماذا؟ هو أن عند العجز هو أن يقلد من يثق في دينه وعلمه. قال وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، يعني كما أن هذا بذل جهده وهذا الذي يستطيعه، فعندما عجز لجأ إلى التقليد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال كذلك الشروط التي وضعها الفقهاء للقضاة والولاة، وهي شروط الكمل منهم، قال إذا لم نجد قاضيا تتوفر فيه هذه الشروط، قال وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، يعني بحسب